إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فقد أفضى بنا الحديث إلى المشاهد الأخيرة من قصة الصديق يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام. لقد فجع الشيخ الكبير يعقوب عليه السلام بنبأ اختفاء ابنه الحبيب الأثير الصغير الآخر بنيامين، وقد بعث الأسى الجديد، الأسى القديم، وحرك الشجى الحادث، الشجى التالد، وفقد الرجل النبي بصره عليه الصلاة وأفضل السلام، وكأن لسان حاله يقول: لما تيقنت أني لست أبصركم غمضت عيني فلم أنظر إلى أحد. كأن الدنيا شاهت في نظره، وكأنها لؤمت تجاهه وقبالته، فقرر أن ينسحب منها وألا يرنو ببصره إلى أحد من الخلق، إلا أنه اعتصم ثانية كما اعتصم في الأول بالصبر الجميل، ولم ييأس من روح الله، ولم يقنط من رحمته سبحانه وتعالى، فهو على علم أكيد بحياة يوسف وحياة أخويه الآخرين الأكبر والأصغر، ويعلم من الله ما لا يعلم أبناؤه ولا غيرهم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يقسمون بالله أنه لا يترك ولا يذر ذكر يوسف والتعريج عليه في أصبوحاته وأمسياته حتى يصير مريضا مشفيا على الهلاك. الحرض هو المرض المشفي لصاحبه على الهلاك، حتى تكون حرضا أو تكون ضمن الأموات، تهلك مع من هلك كمدا وحزنا ومرارة وأسى. وبلا شك أن جواب القسم هنا منفي. قالوا: تالله تفتأ، أي تضعف وتفتر، والمعنى تالله لا تفتر ولا تضعف عن ذكر يوسف، لأن جواب القسم إذا كان مثبتا لا بد أن تدخل عليه اللام ونون التوكيد، إما الخفيفة وإما الثقيلة. فلو كان مثبتا لقال سبحانه: قالوا تالله لتفتأن أو لتفتأن تذكر يوسف، كما قال الشاعر: فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. يمين الله لا أبرح قاعدا ولو قطعوا وقطعوا. قالوا تالله تفتأ تذكر، أي لا تفتأ. والفتوء أخو الفتور، فتئ من باب فتر، فتئ كعلم هو الضعف، الفتوء هو أخو الفتور، لا تضعف ولا تني عن ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ويبدو أنهم قالوا له هذه المقالة من باب التسلية والإشكاء، من باب التسلية والإشكاء، ليزيلوا مرارته، ليخففوا عنه من أثى قد أهمهم أمره، من باب التسلية والإشكاء. إلا أنه رد مجيبا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا. التحسس هو المبالغة في التعرف وتطلب الشيء من الحس، والحس أصلا هو الإدراك بالحاسة. الحس هو الإدراك بالحاسة، جميع الحواس الخمس أو غيرها، وهو أعم من التجسس، لأن التجسس تحسس أو تطلب وتعرف مع تخف وتستر، وأما التحسس فمن غير تستر ومن غير تخف. ومن غير تخف. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ليس من روح الله، من روح الله بالفتح، من روح الله. وأصل الروح هو التنفس. أراح فلان إذا تنفس، أراح فلان إذا تنفس. استعير للتفريج، استعير للتفريج، للتنفيس، للتفريج عن المكروب والتنفيس عن المهموم. كما استعير أيضا لفظ التنفيس، فهو من النفس، التنفيس من النفس. استعير من معنى الحقيقي إلى معنى التفريج، إلى معنى التفريج عمن به هم أو عمن نزل به غم ومرار. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من رحمة الله هي صفة من صفات الكافرين، هي صفة من صفات الكافرين. لا يعني هذا أن المؤمن إذا أيس من رحمة الله فقد كفر، لا أبدا، هذا لا يفهمه إلا من ليس له ذوق في لغة العرب، فضلا عن بيان رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه. مفاد الآية ومنتهى مفادها لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أن هذا أو أن هذه الصفة هي من صفات، من جملة صفات الكافرين، لا أن من وقعت عليه هذه الصفة أو من اتصف بها فهو من الكافرين، كلا، هي من صفات الكافرين، لكن قد يتصف بها المؤمن لاعتبار آخر ولا يعتبر كافرا. نعم، قد ذكر الفقهاء أن اليأس من رحمة الله وسوء الظن بالله والقنوط من رحمة الله هي من جملة الكبائر، وسأفصل القول فيها إن شاء الله بما يتسع له المقام. وقد ذكر بعض العقديين، بعض المصنفين في العقائد كصاحب النسفية مثلا، ذكر أن القنوط من رحمة الله كفر. اليأس من الله أو من رحمة الله والقنوط من رحمة الله كفر، فكيف يمكن التوفيق بين من قال إنه من جملة الكبائر وبين من قال إنه كفر بالله والعياذ بالله سبحانه وتعالى؟ روى الإمام ابن ماجه في تفسيره والديلمي في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكبر الكبائر، أكبر الكبائر سوء الظن بالله، أكبر الكبائر سوء الظن بالله. وقد قال الإمام علي كرم الله تعالى وجهه فيما أخرجه أبو بكر ابن المنذر في تفسيره عنه، قال: أكبر الكبائر اليأس من رحمة الله وسوء الظن بالله، عفوا، أكبر الكبائر اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. حتى الأمن أيضا في الجهة المقابلة، في الجهة المضادة، هو أيضا من أكبر الكبائر، الأمن من مكر الله. ما هي العلاقة بين هذه الألفاظ أو بين هذه المركبات الإضافية؟ اليأس من رحمة الله أن يفقد الإنسان الأمل في أن تناله رحمة الله أو شيء من رحمة الله مع عدم الإصرار والعزم والتوكيد. فإن أصر وعزم وتأكد لديه أن رحمة الله لا تناله مع أنه من المؤمنين الخاطئين أو الخطائين، فهو قانط من رحمة الله، هذا هو القنوط، فالقنوط أبلغ. فإن ظن أن الله تبارك وتعالى يعذبه عذاب الكافرين وليس منهم، فهذا سيء الظن بالله، فهذا هو سوء الظن بالله. إذن سوء الظن بالله أفحشها وأسوأها، يلي القنوط وأخفها اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وفق هذا الترتيب، وفق هذا الترتيب. والله تبارك وتعالى أعلم. لماذا عد من عد من العلماء القنوط واليأس من رحمة الله كفرا؟ قالوا لأنه لا يقنط من رحمة الله إلا من حسب أن الله لا يقدر على جميع الكمالات، ومغفرته سبحانه لذنوبه من ضمن الكمالات، فربما يظن أن الله لا يقدر على ذلك، هذا كفر بلا شك، أو ظن أن الله لا يعلم جميع المعلومات فهذا أيضا كفر، أو ظن أن الله ليس بكريم وليس بعفو وليس بغفار وليس بحسن الصفح وليس بعظيم التجاوز والسمح فهذا كفر أيضا، فهذا كفر أيضا، وربما وقع هذا طبعا للكافرين. أما المؤمن فقد يدركه اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى لا لأي اعتبار من هذه الاعتبارات ولا لأي معنى من هذه المعاني، وإنما لاستعظامه ذنبه في جنب الله سبحانه وتعالى، هو يستعظم ذنبه ويظن أنه لبلوغه دركا بعيدا سحيقا في قلة الأدب وعدم الاحتشام مع ربه وعدم رجائه وقارا لله سبحانه وتعالى أنه ليس من المستحقين وليس من المستأهلين رحمة الله سبحانه وتعالى، قد ييأس المؤمن لهذه الاعتبارات لا الاعتبارات الأولى، فهذا بالقطع والحري ليس كفرا، هذا بالقطع والحري ليس كفرا ولا يقول به قائل. ولذا نحن نحمل قول من قال من علماء العقيدة إن اليأس من رحمة الله كفر على المعنى الأول، ونحمل من قال إنه من الكبائر على المعنى الثاني، وطريقة الفقهاء أوفق بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أبو الحسن الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر جملة من الكبائر وذكر منها اليأس من رحمة الله عاطفا إياها، أي هذه الكبيرة، على الشرك بالله، فهو ليس من الشرك وليس من الكفر، والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه طوى السياق مشاهد كثيرة، وانتقل بنا إلى ديار مصر كرة أخرى، جاءوا إلى العزيز يوسف الصديق عليه الصلاة وأفضل السلام، وقد أضرت بهم المزغبة وأضر بهم الذل والهوان. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا، مسنا ومس أهلنا، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، بضاعة مختلطة تالفة لا تريق، هي كل ما عندنا، فأوفي لنا الكيل، مع أنهم لا يستحقون بهذه البضاعة المزجاة كيلا وافيا، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، طلب الصدقة هنا، فهم لا يقايضون أو يبتاعون وإنما يتوسلون إليه بأن يتصدق عليهم، فسبحان من رفع مقامه وأنزل مقامهم أو نزل بمقامهم، وهذا جزاء الصبر، هذا جزاء الصبر والاعتصام بالله سبحانه وتعالى، صاروا في موقف لا يحسدون عليه وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. وهنا برح الخفاء، لم يجد الصديق عليه الصلاة والسلام بدا ومندوحة أو ندحة عن أن يميط اللثام عن شخصيته وأن يجلي لهم هويته، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. الله أكبر، لقد تبدى لهم بلا شك في هذه اللحظة يوسف الصغير في يوسف العزيز الوزير، تبدى بلا شك، أدركوا شيئا من الملامح والعلائم والمشابهات والمقاربات، وربما أيضا في الصوت نظروا فيه قالوا أإنك لأنت يوسف، إنك لأنت هو، أنت يوسف بلا شك، أإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا له من موقف، يا له من موقف يهز الأعصاب ويثير الكوامل ويحرك معاني ومعاني في النفس، هذا كما قل جزاء الصبر، جزاء من اعتصم بالله سبحانه وتعالى، ما صعد الصديق ولا سعد إلا باعتصامه بعروة الله الوثقى وتمسكه بها عليه الصلاة والسلام. إنه من يتقي، إنها سنة من سنن الله في الاجتماع وفي البشر، إنه من يتقي ويصبر، العاقبة دائما للصابرين، العاقبة للمتقين ليست للمتعجلين الذين يتعجلون مشتهياتهم ويركبون متون أهوائهم ليصلوا إلى مبتغياتهم من حل أو من حرام بما يليق وبما لا يليق. إنه من يتقي ويصبر ف فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جل لهم هنا الخزي والعار. ألبسوا لبوسا أو لباسا من الخزي والمذلة والهوان والصغار والعار. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله وقدمك ورفعك علينا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ولم يقولوا لمخطئين، لأنهم تعمدوا الخطأ، كانوا خاطئين، لم يكونوا مجرد مخطئين. المخطئ هو من وقع في الخطأ عن غير تقصد ولا تعمد، وأما الخاطئ فهو الذي وقع في الخطأ وفي الشر وفي السوء عن سبق إصرار وتعمد وتخطيط وترصد كما يقال. اعترفوا بأنهم تعمدوا ذلك، ليس لهم عذر يقيمونه بين يدي الأخ العزيز عليه الصلاة والسلام. وإن كنا لخاطئين، ما أوسع صدره، ما أعظم أخلاق النبوة، وهو من جملة الأنبياء العظام، الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، اكتفى بهذا، لا تثريب عليكم، لا ملام، لا عتب، لا عتب ولا ملام ولا تقريع، لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم. قد تكون جملة دعائية، وهذا أوفق بها إن شاء الله. لا تثريب عليكم، نقف هنا وقفا مستحسنا، لا تثريب عليكم، يغفر الله اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الصدر الكبير والنفس الكبيرة لا تعرف الأحقاد الصغيرة، لأن الأحقاد لا تتسع لها إلا النفوس الصغيرة، إلا القلوب المهزولة الضعيفة. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، ليس كبير القوم من يحمل الحقد، ليس عظيم القوم صاحب أحقاد، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. كيف عرف الصديق هذا؟ إنه من وحي الله، ولا ينبغي أن يفسر إلا بهذا التفسير. إنه ما العلم الذي علمه الله إياه، ما العلم الإلهي العلوي. يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير، لما ابتعدت عن المكان، ربما قصد بالمكان مصر، وفسرها بعضهم بأنها اقتربت من ديار كنعان، الله أعلم، هذا لا يعنينا. المهم أن يعقوب عليه الصلاة والسلام وجد الريح، ريح يوسف التي تعبق من قميصه على مبعدة، على مكان بعيد، في بعض الروايات من مسيرة 3 أيام، وفي بعضها من مسيرة أبعد وأسحق، الله أعلم، لكن مبعدة أيضا. هذا من معجزات النبوة، ويعقوب من شيوخ الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولما فصلت، أي ابتعدت، ولما فصلت العير، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ما أعظم تعلقه بابنه الحبيب الأثير بعد غيبة قيل دامت 40 سنة، وقيل أكثر وقيل أقل. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تتهموني بفند، بخرف لحق بي، بخبل ركبني، لولا أن تقول هذا رجل مخبول، مفند، مجنون، خرف، شيخ خرف كبير، لتحققتم يا معشر الحاضرين صحة ما أقول. الجواب محذوف، لولا أن تفندون لتحققتم صحة ما أقول، وعلمتم صدق ما أخبرت به. هذه ريح يوسف لولا أن تفندون. طبعا هو هنا لم يخاطب أبنائه، لأن أبنائه كانوا في الطريق إليه، إنما خاطب الحاضرين من أهله الذين كانوا عنده ثمت، الذين كانوا عنده ثمت. لولا أن تفندون، قالوا تالله، فندوه، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أنت في ضلتك لم تبرح، وعبروا حتى بالظرفية للمبالغة، إنك لفي ضلالك القديم، الضلال محيط بك، أنت ما زلت أي في ضلالك وفي ضلتك، ظلة رأيك وتصورك القديم. فلما أن جاء البشير الذي يحمل القميص، فلما أن جاء البشير واحد من أبنائه ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، ألقى القميص على وجهه فارتد بصيرا. وقد حدثتكم قبل 4 سنين تقريبا عن أحد الباحثين الإسلاميين أنه فكر كثيرا في هذه الآية، فألهم أنه ربما كان في العرق، ربما كان في عرق الإنسان الذي يعلق ويتشربه قميصه أو ملبسه أو رداؤه، شيء مما يفيد في علاج بعض أمراض العين، وقد ثبت ذلك علميا، درس العرق دراسة علمية في ضوء ما أوحت إليه به الآية، وثبت ذلك علميا وسجل عالميا قبل 4 سنين تقريبا. باحث في المملكة العربية السعودية، باحث إسلامي في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وهذا من معاجز كتاب الله التي لا تتناهى، من معاجز القرآن التي لا تتناهى. فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يوسف موجود، والريح التي وجدتها هي أيضا ريح يوسف. أنا رجل أختلف عنكم، ما أعجب طاقات النبوة، لا أقول طاقات الروح، إنها طاقات النبوة، إنها عطاءات الله سبحانه وتعالى التي تمتد في أمداء وسيعة منداحة لا تخطر على بال بشر من أمثالنا. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، اعترفوا مرة أخرى أمام أبيهم إنا كنا خاطئين، أيضا اعترفوا بأنهم أصروا على ذلك وتعمدوا وركبوا أهواءهم وغلبتهم نفوسهم، إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم. ظاهر الآية أن يوسف كان أكثر تسامحا، وهذه الكلمة سوف، الآن لا أستغفر لكن اتركوني حتى يهدأ ما بي، وحتى يتغير ويستحيل شيء مما في داخلي تجاهكم وتجاه هذه الشنائع والجرائم التي ألمت بي من جراء ما فعلتم. قال سوف، كلمة سوف هنا تشي بقلب كليم، بقلب جريح، بقلب ينزف لم يزل، سوف أستغفر لكم. وقد روى الإمام أحمد في الزهد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، قال يعقوب سوف أستغفر لكم ربي يقول إلى ليلة الجمعة في السحر، في وقت السحر الآخر من الليل، لأنه أدعى الأوقات أو من أدعى الأوقات إلى الإجابة، ليلة الجمعة وفي وقت السحر يهتز له عرش الرحمن، هذا الوقت يهتز له عرش الرحمن. فسرها النبي إن صح الحديث بهذا كما رواه أحمد في الزهد رضي الله تعالى عنه وارضاه، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف جاءوا جميعا كما أمرهم يوسف، وأتوني بأهلكم أجمعين إلى مصر، جاءوا جميعا. طوى السياق أيضا مجاهدة كثيرة يقدرها ويملأها الخيال وربما التذ بهذا الملء. فلما دخلوا على يوسف آوى أذنى وقرب إليه كما آوى إليه أخاه من قبل، آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، جملة دعائية أيضا، إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش على كرسي الملك والسلطان، ورفع أبويه، طبعا أمه كانت عند أكثر المفسرين قاطبة، توفيت منذ زمن بعيد إلى رحمة الله، وإنما أمه المذكورة هنا ضمنا هي خالته، أباه يعقوب الصلبي وهذه خالته، والخالة كما قال عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأم، والعم صنو الأب كما تقول العرب، والعم صنو الأب، والأخ الكبير أيضا بمنزلة الأب عند فقد الأب، عند فقد الأب كما وراه البيهقي. ورفع أبويه على عرش وخروا له سجدا. هل خر له أبواه أيضا؟ نعم، خر له الجميع، إخوانه وكانت عدتهم 11 أخا، وأبواه أيضا مصداقا لما في أول السورة من نبأ الرؤيا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين، بأجمعهم الشمس والقمر والكواكب 11 كلها سجد بيوته رأيتهم لي ساجدين. قد يقول قائل أليس في هذا شيء من عقوق، أن يسجد أبوه له وأن تسجد خالته المعبر عنها بأمه له؟ لا، ليس في هذا شيء من عقوق، لأنه لا يفضي إلى شيء من امتهان ما يليق بكرامتهما عليهما السلام، ذلكم أن هذا كان مأذونا به في شريعتهم أو في شرائعهم، وكان مضطردا في عادات الأقدمين أن تحية الملوك وأضراب الملوك تكون بالسجود لهم، تكون بالسجود لهم أو إليهم، وقروا له سجدا، تكون بالسجود لهم. وقد أسجد الله الملائكة لآدم وما عبدت الملائكة آدم، كان هذا مأذونا به في الشرائع. وقد يقول قائل كيف يأذن الله بهذا الشيء وهو شرك؟ لا، ليس شركا، السجود على سبيل التحية كما سجد الملائكة وكما كان مأذونا به في الشرع القديمة، وكما سجد يعقوب وخالة يوسف وإخوانه له على سبيل التحية لا على سبيل التقرب بالعبادة أو تعبدا، ليس شركا. وإنما قد يقف الإنسان منا الآن في هذه الشريعة التي نسخت جواز ذلك أمام إنسان بنية العبادة هذه الوقفة فيكفر، يعتبر مشركا. فإن وقف هكذا ساعة أمام وزير أو رئيس أو عالم أو شيخ فاضل أو ولي من أولياء الله لا يعتبر مشركا، لأنه ما قصد إلا التعظيم ولم يقصد العبادة. فإن قصدها بالنية وإنما الأعمال بالنيات خرج من باب الجواز إلى باب الكفر، وإنما الأعمال بالنيات. لكن الشريعة الخاتمة الجامعة حرمت ذلك ولم تجزه كما أجازته جميع الشرائع السماوية السابقة. لماذا؟ لمساواة العباد، وهي شريعة المساواة، لمساواة العباد في معنيين، في المخلوقية وفي العبودية، في المخلوقية وفي العبودية، فنسخت جواز ذلك، وهذا غير مباح لنا في شريعتنا. لما كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بلاد الشام وأبى إلى رسول الله، أول ما رأى رسول الله إذا ما رأى خر له ساجدا، قال يا معاذ قم، ما هذا الذي تفعل؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لبطارقتهم وكبرائهم، فقلت في نفسي لأفعلن ذلك برسول الله فهو أحق منهم بالسجود والتعظيم. قال لا يا معاذ، إنه لا يليق أو لا يجوز لمخلوق أن يسجد أي لأحد، لا ينبغي السجود إلا لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حرم هذا حتى في حق النبي، لا يجوز أن يسجد له أحد. وما يفعله مهابيل وبله الصوفية والدراويش من السجود على أعتاب أو عند أعتاب مشائخهم وأكثر من السجود وتقبيل الأعتاب وأشياء، الدين منه بريء، وإنما يتحمل تبع ذلك جهلاؤهم وكبراؤهم، الدين يحرم ذلك، ولا تجوز التحية في ديننا بهذا. وإن قالوا إنه ليس بقصد العبادة لكن جاءت الشريعة بتحريمه، لأنه قد يكون ذريعة إلى العبادة، قد يكون ذريعة إلى العبادة، ونحن وقافون عندما جاءت به الشريعة. فإن قالت هو حرام قلنا متابعين إنه حرام ونعمة عين، وخروا له سجدا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي، هذا المشهد الذي تراه، هذا الذي وقع من سجودك وخالتي وإخواني الأحد عشر لي، هذا تأويل رؤياي، هو تحققها. هذا معنى التأويل هنا، التحقق من عالم الرؤيا، من عالم الرمز، من عالم المكاشفة، من عالم الخبر إلى عالم الواقع، إلى عالم الشهود والحس. هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. ما أيس من تحقق رؤيا وهي رؤيا صالحة، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. الله أكبر، يعد هذا إحسانا. قد يقول قائل إذا ساء ظنه بالله، قد ابتلاني الله وعاقبني وأساء إلي حين أدخلني السجن. لا، هو يرى في ذلك منة أنه دخل السجن، وهنا لا يذكر إحسان ربي إلا بأنه أخرجه من السجن. وهكذا فلتكن عبودية لله. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وقد فصلنا هذا المعنى في خطبة عن البداوة والحضارة، عن البداوة، والقرآن دائما ينزع بنا إلى تقدير المعاني المدنية أو التمدينية، والبعد عن حس وعن ذوق البداوة والأعرابية. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. مرة أخرى يبرز لنا صفحة من خلقه العظيم ومن شخصيته الباذخة السامقة الماجدة. لقد ألم بما فعل إخوانه من شنائع ومقابح وعظائم المام الكرام على عجل إجمالا من غير تفصيل، جاعلا ذلك من نزوغ الشيطان. أبدا، الشيطان هو الذي أغراهم بذلك، لكن هم طيبون، هم ينطون على خير كثير، نفوسهم طيبة، ما زال فيها خير كثير من بعد أن نزغ الشيطان، نسب ذلك إلى الشيطان ولم ينسبه إليهم، وقد تحققنا من ذلك مرتين على لسانهم، إنا كنا خاطئين، اعترفوا بذلك. لكن هذا هو أدبه عليه الصلاة والسلام، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. يتلطف الله سبحانه وتعالى كيف شاء، بما شاء، ولما ولمن يشاء سبحانه وتعالى. ما معنى ذلك؟ يتلطف بالوجوه الخفيات والمعاني الدقيقات التي لا تخطر على قلب بشر، فربما أنقذ وليه وربما أنقذ عبده بالمخوف والمكروه، وكان في ذلك إنقاذا له وهو لا يدري، وربما عاقبه وربما أخذه وقصمه سبحانه وتعالى بما يحب وبما يتمنى ويصبو إليه. فالله عز وجل لكن لا يستخدم اللطف إلا في المعنى الأول، إلا في المعاني الأولى الطيبة، فهو من صفات الجمال، فهو من صفات الجمال وليس من صفات الجلال. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، بصيغة التأكيد، إنه هو العليم الحكيم، ذات العبارة، نفس العبارة أو التعليق التي فاه بها يعقوب الشيخ عليه السلام في أول القصة حين قص عليه صغيره رؤياه العجيبة المعجبة، إن ربك عليم حكيم. ماذا قال هنا يوسف؟ إنه هو العليم الحكيم، ليتوافق البدء مع الختام، ليتوافق البدء مع الختام، بدء الرؤية مع تأول الرؤية في الختام. إنه قصة يوسف هي قصة العلم والحكمة، العلم الإلهي والحكمة الإلهية الوسيعة الرحيبة، إنه هو العليم الحكيم. وتنتهي القصة هنا، تنتهي عفوا، لكن بعد شيء يسير يسحب يوسف عليه الصلاة والسلام نفسه بعد أن رأى هذا الكمال. الأمر قد كمل وتم، قد اجتمع الشمل بالأبوين الجليلين الشيخين الكبيرين وبالأخوة وصفة القلوب وراق الزمان ولائمة الظروف، لكنه يدرك عليه الصلاة والسلام بحسه الربوبي أنه ما تم أمر إلا كان في ذلك علامة على بدء التنقص، على بدء النقصان. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أنزل الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقول بكيت وبكى جماعة من الصحابة وعلموا أن في هذا إنذارا بقرب وفاة رسول الله. قالوا فليس بعد الكمال إلا النقصان، فليس بعد الكمال والتمام إلا النقصان. وأول ما يبدأ التنقص في هذه الأمة بموت رأسها وعظيمها ومقدمها المصطفى الأحمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان، وهكذا كان، إذا تم أمر بدأ نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم، إذا تم أمر بدأ نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. ينسحب من جو المرح والبهجة والسرور واللقيا والسعادة والبسمة، ينسحب ليخلو بربه داعيا طارعا شاكرا مسبحا مستجيرا بالله سبحانه وتعالى. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، تأويل الأحلام والرؤى، فاطر السماوات، يخاطبه يناديه، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه هي الخاتمة الأخيرة لهذه القصة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ما دعا نبي قط قبل يوسف ابن يعقوب بالموت، أول من دعا على نفسه أو نفسه بالموت هو يوسف من الأنبياء، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولا يجوز في شريعتنا أن يدعو المؤمن أو المؤمنة على نفسه بالموت إلا في زمان الفتنة، إلا في زمان الفتنة، لكن لا يدعو على نفسه أو نفسه بالموت لضر نزل به. يقول عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، أي لضر في بدنه، في عافيته، في ماله، ربما في أهله، أو في أي شأن من شؤونات دنياه لا من شؤونات دينه، لضر نزل به. فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكان من جملة دعائه عليه الصلاة والسلام أسألك وأسألك وأسألك، وإذا أردت بعبادك أو بخلقك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. نعم، ندعو بأن يتوفانا الله إذا أراد بعباده وبخلقه فتنة، ونستعيذ بالله ونستجير ونعتصم به سبحانه وتعالى أن يتوفانا في حال فتنة. اللهم لا تتوفانا مفتونين ولا خزايا ولا نادمين يا رب العالمين، واحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. توفني مسلما، أن يحفظ الله على عبده الإسلام وأن يحفظه به أجل النعم. إن من أكبر النعم الإسلام، وأعظم من هذه النعمة أن تتوفى على هذه النعمة. وإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، فاختم لنا يا ربنا ومولانا وخالقنا بخير الخواتيم وأسعدها يا رب العالمين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. انتهت القصة، وبدأ هنا التعليق إلى آخر سورة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم يا محمد إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هذا التعليق ساقه القرآن مرارا إثر وأثناء أكثر من قصة. أتذكر أو أستذكر من ذلك أثناء قصة مريم عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه في سورة العمران، قال سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كله بوحي، كله بتعليمي إياك يا محمد. وقاله سبحانه وتعالى في سورة هود إثر قصتي أو إثر قصته عليه قصة نوح عليه الصلاة والسلام: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقاله كما في سورة القصص مثلا إثر قصة الكليم موسى: وما كنت يا محمد وما كنت بجانب الغربي، الجانب الغربي من الطور، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وقاله بعدها بآية: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. كل هذه القصص موحى من الله تبارك وتعالى إلى محمد، ليس لمحمد فيها شيء، إنها قصص واقعية، إنها قصص حقيقية وتاريخية. أما لماذا كانت هذه القصص، فإننا نترك ما بين هذا التعليق الأول وما بين خاتمة السورة لأن الوقت لا يسعفنا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هذا اسم كان مقدم طبعا لأن خبرها وقع شبه جملة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه بعض الأغبياء من المستشرقين وأذنابهم وأشياعهم، كلما ألفوا أو وجدوا أو وقعوا على شيء من مشابهة بين التشريع الإسلامي والشريعة العيسوية أو الموسوية قالوا محمد ائتفك ما عند موسى أو عيسى وأخذ بما عندهما. القرآن يؤكد ذلك، هناك اتفاق كبير وكبير جدا، فهم إخوة وكلهم مستمد من بحر واحد ومن معين واحد، ما العجب في ذلك؟ إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وإنه لفي زبر الأولين، وإنه لفي زبر ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك تصديق الذي بين يديه. من راد عبيد تصديق الذي بين يديه؟ القرآن يقرر هذه الحقيقة قبل أن يتفطن هؤلاء الأغبياء الأدعياء في باب العلم من المستشرقين وأذنابهم. طبعا بديه أن يتفق كثير مما جاء به محمد مع ما جاء به موسى وعيسى وغيرهما، لأنهم جميعا إخوة، إخوان أنبياء برسالة واحدة من مصدر واحد. العجب أنهم يختلفون. والله يا إخوان لو أردنا أن نفكر بعقل لقلنا لو كان محمد وحشاه ألف مرة وأعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، لو كان محمد عليه الصلاة والسلام أفاكا دعيا وأستغفر الله ألف مرة لخالف كل ما جاء به الأنبياء قبله حتى يتفرد، أليس كذلك؟ حتى يتفرد. لكنه أن يوافقه في كثير مما جاء به هو قاطع بنبوته وبصدقه، وهذا هو مراد القرآن من تقرير هذه الحقيقة. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، كل شيء على عمومها وإطلاقها بديه أنه كلام، الجواب بكلام، تفصيل كل شيء مما يمكن للقصص أن تفصله في باب العظات والعبر، في باب العظات والعبر وتبيان الأمور، وليس كل شيء على العموم والإطلاق. تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الخاتمة لقد كان في قصصهم يمكن أن تعبر عن هدفي ومغزى القصص القرآنية عموما، ويمكن أن توضع خاتمة لكل قصة مما أورد القرآن العظيم من قصة، مما أورد القرآن العظيم من قصة. والله تبارك وتعالى أعلم. نصلي انتهاء ونسلم على نبي الله الكريم الحليم يوسف ابن يعقوب وعلى آبائه وأجداده أجمعين، كما نصلي أولا وأخيرا أفضل صلاة وأتم تسليم على روح النبوة ومدد الرسالة ومقدم النبيين والمرسلين بل مالك أزمتهم أجمعين، على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا سبيلهم وأن يجعلنا ممن يقتدون بهديهم فبهداه مقتده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة ليس لها منتهى دون علمك، صلاة وسلاما أتمين أكملين دائمين بدوام ملك الله سبحانه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، نسألك كل ما يقرب إليك من قول وعمل، ونعوذ بك من كل ما يباعد من رحمتك وقربانك ورضوانك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته لنا رشدا. اللهم أعنا على نفوسنا، اللهم أعنا على نفوسنا، اللهم ألهمها رشدها، اللهم ألهمها رشدها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا. واغفر اللهم لإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا وبصرا في الدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.